وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري من تحتها الأنهار في جميع فجاجها خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهلها. هؤلاء لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس، مطهرة من العيوب البدنية الظاهرة والعيوب المعنوية، ومطهرة من الأذى والأخلاق الرذيلة، ومطهرة من صفات النقص، الصفات البدنية والصفات المعنوية، الصفات الحسية، طهرة من الحيض والنفاس، مطهرة من الأذى. هذه صفات، شيء من صفات حور العين. وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا غزيرا طيبا أنيقا. ولذا ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. المحروم من حرم هذه الجنة، والخاسر من خسر نفسه في النار.